أسيدي يا خالق الخلايق فضلك شلا نصيف حرمة دخيل بالكعبة ولادي المولى قوي زادي ولا تشفي في عادي صلح فسادي يتفاجان كادي حاشا يخيب من قصدك يا جواد يا من بالجود مع الحسان موصوف عجل زيارتي للمروى والصافا يا رب العباد كم قصدي نمشي الحال ونشاهد البقيع والبيت وعرافا وانت العظيم جلاوان العبد الضعيف حولي وقوتي وحكم امري ليك الخلاق رجايا فيك نايلك في المخلوق شريك مرجعي ليك في هادي وهاديك تكلي عليك توفيني بالمراد لا تحرمني نمشي نمتع الشوف في مقام سيد التقليل المصطفى يا رب العباد كم قصدي نمشي نحاز والكون ونشاهد البقيع والبيت وعرافة بكمال نيتي رايد يا نعم الطيف نقضي فرايضي بالعزم ونحرم من الجبل نحوف ومرجم بالجمر يبليس المتم خير نغنم ونذوق طيب زمزم ونقبل الحجر من قرحة الكباد بعد نغنم حجة طواف وقوف ونسير للبقيع وجمع الخلافة يا رب العباد كم قصدي نمشي نحاز ونطوف ونشاهد البقيع والبيت وعرافة سيدي حب وسراق فداتي وخطف عقلي خطيف الهاشمي طلوع البدر الساني هيبتي وحجابي ماني للدني ذكروا في لساني ضياع عياني محبتو سباني وفطنت بالمنام اجفال من التماد وخبيري من شوق الحبيب مدنوف في نهار نوصلو نرتاح ونتعافى يا رب العباد كم قصدي نمشي نحاز ونطوف ونشاهد البقيع والبيت وعرافة يا ربنا سألتك بالقرآن الشريف والأنبياء والرسال وربع كتب يا اللي ما تخفاك غيوب غيتني ورزقني مكوب حرم الدوب ويكون زين منسوب هيني سريع يدرج مثل الفدفاد بيه نشق بلاد الخلا مع الخوف ونعبر الديار مسافة بمسافة هذا البقيع والبيت وعرافة. والشوق ازني قهرك مليح العصيف وملك موجتي وسكن فعضايا دومري بخرقني غايا شد بيدي يا مولايا قبل دعايا يا منتهى رجايا يا خالق الكوان زواج والفراد ليك لزم تعيا طيل سان وكفوف نريد من حسانك قصدي توافى. يا ربي لباك مقصدي نمشي الحال وكفوف ونشاهد البقيع والبيت وعرافة. شاق وجوارحي لبديع الخد نضيف الهاشمي المكي بازغ الانوار ازكينا بينا المختار من جمال واجب يشكار سر وجهار طه امام البرار سبحان من شاء الحي الصماد وعطاه بان كمول سر وحروف شمايل وتكل لسون الوصافة. يا ربي باك مقصدي نمشي الحال وطوف ونشاهد البقيع والبيت وعرافة. يا ترى نعاشر طيبة بلد العفيف ونود الشهادة عند الماحي كان جاد طبيب جراحي من تنات فوح القاحي على دواحي تسكنوا رياحي ونقول يا خير تملال وزاد جيت قضامي يا غوت كل ملهوف يا بحر التنا والجودة والرافة. يا ربي لباك مقصدي نمشي الحال وطوف ونشاهد البقيع والبيت وعرافة. حملت من خطايا حمل مقوي شضيف ونقول يا المعبود الطف بيا انت ولا من نفسي فيا ولا تحافيني بالسيا عفو عليا وارحم والديا والمؤمنين جملة يوم الميعاد يوم يكون العاصي ده المرجوف لعباد كلها لرحمتك وقافة. يا ربي لباك مقصدي نمشي الحال وطوف ونشاهد البقيع والبيت وعرافة. حافظ المعاني هاك الدر نضيف وشغل بالذكر قلبك ولسانك لا غنى يترقى شانك بتناد زيان حوالك رد بالك وفيق من منامك وحسن ضلغة تقوى في الانشاد ما يخفاك السبيل الصلاح معروف خوض نضام رقوا معنا وتحافى يا رب العباد كم تصنيم شي الحال والطوف وانشاد البقيع والبيت وعرافة الصعت من دباج الفن حرير الهيف حلا مرونقا بنواع تستريز ضد في البغض يوم الميز هكذا قال في قول حفيز عبد العزيز نضمو في صيحي بريز سمصام به حطم غرس الجحاد غرس اللالو غلام زاح وتوف مولا جاح ورنا رسول الحافه